زوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباح الأنوار، صباح الفل، صباح الخيرات على الناس الكل اللي تسمع فينا على كل من فاق بكري باش يرافقنا ويسمعنا في البون ويكند. نهار جديد ونهار أحد، نهار راحة لبرشا ناس تسمع فينا، ونهار زاد عمل لبرشا ناس تسمع فينا. إن شاء الله موفقين الناس الكل اللي خرجت طلبة رزق ربي، إن شاء الله ربي يعطيها من واسع رزقه. عبير مختار كالعادة من أمام الميكرو، وبرهان بن عبد الله في الجانب التقني اللي أمن لكم اللقاء هذه فنيا وتقنيا، ويستقبل زيادة تليفوناتكم على 75 493 859. مرحبا بكم مستمعينا وما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله لقاءنا وصبحيتنا يكون حلوين وخفيف الظل عليكم. إن شاء الله زد لقاءنا مع البراء اللي بيش يبدأ انطلاقا من 8 يعجبكم اليوم، بيش يكونوا معنا ثلة من الصغيرات، 3 صغيرات محليهم متميزين متفوقين وزد موهوبين، بيش يكونوا موجودين معنا، إن شاء الله تستمتعوا معهم. إضافة لهذا عنا مجموعة من الفقرات والمتفرقات الإخبارية وزيد العرض الإخباري اللي بيش يكون 8 و9 بإذن الله. خليكم معنا، نبدأ معكم بأولى الأنغام الصباحية، مصطفى كامل قول يا رب.

تسمعوا في ربك لما يريد، ربك لما يريد أحلامكم كلها تتحقق، كل أمانيكم تتحقق، كل ما تطمحوا لي أكيد باش يجي نهار ويتحقق، فقط السعي وإيمانكم بربي أنه قادر على تحقيق أمانيكم، هذا يا بركة كافي أنه يحقق كل اللي تحلموا به. خلينا نمشوا نعمل وطلع على التوقعات الجوية لليوم لحد 29 سبتمبر 2019 حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بصفة عامة باش يكون فما ضباب محلي في الصباح، ثم بعض السحب بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة. باش تتراوح زادة الحرارة القصوى بين 28 حتى 32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 حتى 36 درجة ببقية الجهات. نعمل وطلع على أحوال الطقس في قبلي. اليوم الصباح كانت باردة شوية، 22 درجة مئوية، وبعض الدرجة القصوى بشوصل 35 درجة مئوية. سرعة الرياح 10 كيلومتر في الساعة، واتجاهها بشكون شرقية، طبعا عنيش برشة رياح ولكن بشتكون عنا نسماتك عليلة ومحلاها. بالنسبة لتوقعات يوم غدوة إن شاء الله ما يجبش تفرق برشا على اليوم، دونك باش تحافظ على نفس الحرارة الدنيا والقصوى اللي هي 22 درجة مئوية وتوصل ل 35 درجة مئوية، ولكن سرعة الريح باش توصل ل 15 كيلومتر في الساعة، واتجاهها باش تكون جنوبية شرقية. نعم نطلع على أوقات الصلاة. الصبح كان عندنا ابتداء من 4:53 دقيقة، الظهر من نص النهار و 22 دقيقة، والعصر ابتداء من 3:39 دقيقة، أما المغرب إن شاء الله باش يكون ابتداء من 6:15 دقيقة، والعشاء إن شاء الله باش يكون ابتداء من 7:35 دقيقة. ديما نقولوا ابتداء لانه فما فروق توقيت دقيقه ولا دقيقتين يعني بين المدينه وبين الضواحي، دونك نعدلوا ديما على اقرب جامع لنا، وان شاء الله صلاتكم مقبوله، ما تنسونيش بدعوه خيره. ما زلنا مواصلين معاكم مع مختلف فقرتنا، بعد شويه رجعين لكم بعد ما نسمعوكم انغام محلها ورجعينا. Oh, علي يا ولاد السياش دربك عالسلامية سي يا ولاد السياش دربك عالسلامية واني لا حب الأزمار بس اشتعل بيدي واني لا حب الأزمار بس اشتعل بيدي والله لا عبي جرى اسهر ليله وحده وانا طول عمري صاير كلها ايامك سفر صاير انت كلها ايامك سفر طال ليل بانتظارك ريتني اصبح مطرك بين ابوسك يا قمر لكم من جديد. خلينا نعاود نصبح على كل من التحق بينا توا على الناس اللي حلا توا الراديو على 100.9 باش تسمعنا في بوم ويكند من نهار لحد. صباحكم نور وصباحكم فل. الناس زاد اللي عادلت الانترنت نتاعها باش تسمعنا على السيت نتاعنا راديو نوزا بوانيت، تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. خلينا زاد نصبح على كل من تفاعل معنا على صفحتنا على الفيسبوك، إلاف، وريده بن عماره، سوسو بالقاسم، زهره البلسان، انسي كوين، تحيه كبيره ليكم وتفاعلكم. والناس زادة الكل اللي تسمع فينا وتحب تدخل على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزا وفهم، يلا يلا في ساعة ادخلوا خلونا تعليقاتكم، تحياتكم الناس تحبوهم، الأغاني اللي تطلبوهم، اقتراحاتكم زادة بخصوص المواضيع وبخصوص زادة يعني الضيوف اللي تحبوا ونستضيفوهم إذا كان في برنامجنا اليوم ولا مختلف برامجنا. مرحبا بكم الناس الكل. خليني أقول لكم زيادة إذا عندكم صغيرات موهوبين صغيرات يحبوا يحضروا معنا مرحبا بيهم، أكيد يحضروا معنا. تنجموا تتصلوا بينا على 75 493 859 أو على 75 490 950 ونسقوا مع بعض إن شاء الله ويكونوا حاضرين معنا حتى نكتشفوا المواهب هذية وحتى زيادة يكون لنا لقاء مع البراءة كما بش يكون لنا لقاء إن شاء الله بعد أخبار 8 ويكونوا فما 3 صغيرات موجودين معنا اليوم مثل مدرسة 3 سبتمبر. هما صغيرات متفوقين متميزين وموهوبين، تو بعد ان شاء الله نتعرف عليهم. ولكن قبل خلينا نمشوا نعملوا طلع على بعض المتفرقات الإخبارية ونبدأ لكم زادة ببادرة كانت صارت من البريد التونسي. كان فما يعني أحد الرجال اللي هما مشاو باش يجبدوا الجراية متاعهم، طبعا هو متقاعد ومشي باش يجبد الجراية متاعها ولكن للأسف سرقت. فالبريد التونسي بدر بشيء هكا محلي خلينا نحكي لكم عليه. كانت نشرت الصفحة الرسمية للبريد التونسي على فيسبوك صورة لمواطن تونسي كان ضحية سرقة جرايته بمكتب بريد حي التحرير في تونس، وقامت رئيسة المكتب المذكورة بتسليم بطاقة دفع إلكتروني اللي هي أودينار سمارت وهاتف جوال به تطبيقة D17 اللي يتمكن من الحصول على جرايته من غير ما يمشي يتنقل لمكتب البريد. ويذكر انه اعوان البريد كانوا بادروا زادة بالتبرع مباشره عبر تطبيقه بمبالغ ماليه المتضرر لتعويضه عن جرايته اللي تم سرقتها. يعني اشياء كما هذه نشجع عليها ونتمنى انها نتمنوا انه السرقه ساعه ما تصيرش، ونتمنوا انه تتحدى عمليه السرقه هذه اللي انتشرت مؤخرا، ولكن زادة نشجع على المبادرات كما هذه التضامنيه واللي نعاونوا بها بعضنا اذا كان من ادارات تونسيه ولا زادة من المواطنين. نواصلوا في متفرقاتنا الإخبارية ونمشوا لقرار من وزارة الصحة اللي قررت سحب الأدوية اللي يستعمل فيها المكون رانديتي دينا وهو من الأسواق كإجراء احتياطي لاحتمال وجود شوائب فيها إلى حين استكمال الأبحاث المجرة من قبل الأطراف المعنية، طبعا حسب وثيقة وجهتها الوزارة إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس. وكان زادة دعت الوزارة في ذات الوثيقة إلى سحب جميع الأدوية اللي تحتوي على المكون هذية واللي راجع بالنظر إلى مخابر اللي موجودة في تونس وإلى جانب الوقوف الفوري لتصنيع الأدوية الخاصة بألام المعدة و تعمل على تخفيض من الحامض المعوي والوقاية من حرقة المعدة. دونك اللي عندها الدواء هذايا غير ما انت يبطل باش يستعمله حتى شوفوا شنو اللي يصير معناتها بعد استكمال الابحاث. ان شاء الله سلامات للناس الكل. نبقوا في الصحة. أعلن رئيس ديوان وزيرة الصحة بنيابة منير رمضاني أمس السبت بنيابة أن الوزارة باش تحول مدارس علوم التمريض إلى 17 لتحصل مراكز لتكوين مستمر لأعوان الصحة وإطاراتها. وأبرز في تصريح زاد لوات على هامش افتتاحها لأعمال الملتقى الأول لأساتذة علوم التمريض اللي يضمن بمدرسة علوم التمريض بنيابة أنه تم قطع خطوات هامة في تجسيم هذا التوجه في إطار دراسة معمقة يتواصل إنجازها خاصة بعد صدور القانون الأساسي للعاملين بالمؤسسات في 5 سبتمبر. نمشوا لخبر آخر أما يتعلق بالغسالات الأوتوماتيك. كانت أعلنت وزارة الصناعة أنها باش تنطلق في غضون 3 شهور في مراقبة التأشيرة والمعلومات الإضافية الخاصة بالغسالات الأوتوماتيكية اللي تعمل حصريا بالطاقة الكهربائية واللي مجهزة بنظام في خطوة لضمان نجاعة الطاقة للمعدات هذه. وكانت تسعى الوزارة إلى تعزيز مؤشر النجاعة الطاقية للغسالات من خلال تقنين وتوريد وتصنيع المعدات وإخضاعها إلى اختبار النجاعة وفق بيانات صدرت على شكل أمر وزاري بالرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2019. نمشوا لخبر آخر وين تمكنت مساء أمس سخافرة بحرية تابعة للمنطقة البحرية بسوسة من إيقاف مركب بحري بسواحل سوسة على متن 13 مجتاز كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا، وتم اقتيادهم إلى ميناء سوسة وتسليمهم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمنطقة المذكورة. وبعد التحريات اتضح أنه من بين المجتازين ذوما فما واحد يحمل الجنسية الفلسطينية وفق ما أكد كريم بلحوش الناطق الرسمي للنقابة الأساسية الحرس البحري بسوسة، بالإضافة إلى فتاة تونسية والبقية أغلبهم من ولاية المنستير وتتراوح أعمارهم بين 21 حتى 29 عاما. وتم حجز مركب بحري ومحرك وتم علام النيابة العمومية اللي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. خلينا نفكركم زيادة أنه انتظمت أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب اللي يحمل العام هذية شعار التلقيح للقضاء على داء الكلب حملات تلقيح مجاني للكلاب والقطط، يعني اللي مربي في داره حيوانات أليفة كما القطط والكلاب يلزم يهزهم باش يلقحوا حتى يحمي روحه ويحمي صغيرات كما حكينا أمس مع سي علي الحديد، وكان قال لكم على الأماكن الموجود فيها التلقيح المجاني. وكهذه مجموعة من المتفرقات الإخبارية اللي حاولنا نعمل عليها دورة اليوم. مازال عندنا أخبار أخرى، عندنا أخبار جهوية إن شاء الله باش نطرقولها 8 بالضبط، ولكن مازال عندنا فقرة أخرى ليكم ومن أهمها زادة الأغاني الجميلة اللي أنتم تطلبوها وتحبوها كيما وردة حرمت أحبك. وبعد نسمعوا شب جيلاني وأميرة وحشني.

رجعنا معكم من جديد. كنتوا تسمعوا فيه وحشني الشاب جيلاني وأميرة. الغنية هذية تفكرنا بالتسعينات، تفكرنا زادة بأيام الصغر، وتفكرنا برشا مراحل محلها. زادة خليني نقول برشا ناس راهي وحشتكم، برشا ناس راكم متوحشينها اليوم وقيت باش تمشوا تقابلوهم. إذا عندكم برشا ما طلتوش على داركم، على أقربكم، أصحابكم، أحبابكم، وقيت اليوم باش تقابلوا، خاصة وإنه طقس محلاه كفما شموسة ولكن بارد، تنجموا تخرجوا، تنجموا تتفرهدوا، تنجموا تبدلوا جو وتعملوا بون كيف في نهار كيما اليوم. الناس اللي تخدم ولا الناس اللي بعيد عليكم مثلا في ولاية أخرى ولا في بلاد أخرى، ما عليكم إلا تهزوا التليفون، تبعثوا حتى ميساج هكا تقولوا لهم مركنا رانا توحشناكم وسلموا عليهم، وإلا زادة نجموا تطلبونا على 75 493 859، وتسلموا عليهم إن شاء الله يكونوا في الاستماع عليكم، ولا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وأف أم وتخلونا تعليقاتكم وإهداءاتكم لأحبابكم وأصحابكم، أكيد نوصلوهم للناس الكلها. نعملوا طلع على بعض التعليقات اللي جينا على صفحتنا على الفيسبوك من مدام خمسة محرز اللي تقول نهاركم زين، واللي تقول وعد ربني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يعطينا الخير الناس الكل، وإن شاء الله ربي يجعل الصلاح والخير في قلوبنا أجمعين. وتقول على قدر صلاح النوايا تأتي العطايا، ربي يصلح نوايانا وعطايانا الناس الكل. عنا سلومة، سلومة يصبح علينا بالخير وصباح النور إن شاء الله ليك وكل أحبابك وأخربك يلاف ألوفة. زدة تقول صباح الأنوار. عنا لمجد إبراهيم يقول لا تبدأ صباحك بالتفكير بما يقلقك، ولكن أبدأه بالتفكير بما يسعدك. هذه أهم نصيحة، يعني ما تخمموش في الحاجات اللي تقول لكم، ما تخمموش في الحاجات اللي ممكن تعطيكم طاقة سلبية على الصباح، بالعكس تخمموا في الحاجات الإيجابية، الحاجات اللي تخليكم ديما هكا تبعث القوة والإيجابية في قلوبكم وتخليكم قادرين على الاستمرار وقادرين زادة على إنكم تقدموا خطوات في حياتكم. يقول زادة صباح الخير، أجمل صباحات النفس الراضية المقبلة على الحياة، صباح التفاؤل، صباح العطاء والخير القادم إليكم، صباحكم كله ابتسامة وسعة. شكرا لك يا لمجد. عنا إدريس المهذبي يقول صباح الورود. عنا زيدة صديقتنا وريدة بن عمارة اللي يستنسنا بتعليقاتها ونستفقدوها كيف ما تخليناش تعليق، تقول صباح الفل والياسمين لكل مستمعين وأحلى إذاعة، وتحية إلى سكان جنعورة، تحية لسكان جنعورة وقبلي كاملة كل قرانة وكل منطقة فيها وكل أحيائها، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. عنا زيدة سوسو بالقسم تقول نهاركم دقلة وأحليب. أمة الرحمن تقول صباح الأنوار. وزهرة البلسان تقول نهاركم زين. أنسي كوين تقول صباح الفل والياسمين لكل مستمعين وأحلى إذا صباح النور ليكم الكل، شل نهاركم زينة. نتمنى لكم أكيد أحلى الأيام وأحلى الأوقات تقضوها، كما قلنا نحاولوا ننسوا الحاجات السلبية، إذا فما مشكلة، إذا فما إنسان هكا متعارك معه حاولوا ننسوه، نحاولوا أن نعدوا الحاجات السلبية ونقدموا ونمشوا نعملوا خطوة لقدام، نخموا في الحاجات اللي تفيدنا، حاجات تبني مستقبلنا، حاجات اللي تفيد الناس اللي يحبونا وموجودين في حياتنا، ونخموا ديما بإيجابية حتى تكون حياتنا حلوة. بعد شوية إن شاء الله باش نرجع لكم في أول موعد إخباري، باش نخليكم توا مع الأنغام الجميلة اللي اختارها لكم إبراهيم بن عبد الله، الناس الرايقة، ووحشني كلام ورجعينا. على طول أما العالم المتضايقة أنا لا أماليش في دور، وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايقة ده أنا لا أماليش في دور، وماليش في الدمع دانا ولا في الناس الشيانة، كل اللي في قلبه حاجة أو بوّل يقول، ومالي

مرحبا بكم في أول عرض إخباري. جهوي أنا كدر مندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي عادل العلوي لإذاعة نفزة وفاما. أمس السبت 28 سبتمبر 2019 تم القبول الوقتي لمشروع مركب الطفولة بسوق لحدة من خلال انعقاد جلسة مع المدير الجهوي لتجهيزه، فقد تبقت بعض التحفظات. هذا وأفاد أنه تم تزويد الأطفال بالأدوات المدرسية اللازمة وفق قوله. ما يخص مركب الطفولة بسوق لحد، تم جلسة مع سيد المندوب الجهوي للتجهيز على المكان، وتمت متابعة المشروع، تم قبول الوقتي للمشروع ككل. هنالك فقط بعض التحفظات نجم نذكرها فيما يخص أبواب تاع المؤسسة، ثم ممكن إعادة النظر فيها وفي سلامتها. فيما يخص الأطفال نتاعنا، وقع تزويدهم بالأدوات المدرسية نتاعهم كل، وأيضا لباس، واتصل السيد الوالي بالسيدة مالكة العقار اللي هو على محل الكراء لتمديد مدة قصيرة حتى تبقى المؤسسة تقدم خدمات الأطفال في منطقة سوق لحد. شك الناشط بالمجتمع المدني بمنطقة الحسية التابعة لعماد التغليسية من معتمدي الدوز الجنوبية محمد بالقسم أنه المنطقة تعرف مشاكل عديدة على غرار مشكل المدرسة اللي تشهد اكتظاظ كبير واللي يتمثل في إدماج زوز مستويات بقسم واحد مع نقص الأقسام، إضافة إلى نقص الإطار الشبه الطبي بالمستوصف، الشيء اللي خلى الأهالي يحتاجوا ويطالبوا بتسوية كل الوضعيات المتردية. فهي سترة نحاول أن نظفها للمكسيمو تنظر، والناس طالبة طلبات ميكر التلامزة وجدونا في الأقسام الأولى والثانية يقرأ من بعضهم، الثالثة والرابعة يقرأ من بعضهم، مجيش يقرأ في نفس القسم. معناها معلم يقرأ أولى وثانية جميع، الثالثة والرابعة هذه من نقص الأقسام، نطالب أن يجدونا في الأقسام. ثانيا المستوصف ياسر ترى، وفما الفرم اللي يثمك يخدم، معناها الصباح برك نقول احنا وقت واحد، معناها طالبين يخدم في الليل على شير الدغبة قرب على أي حاجة، ما يكون في الليل موجود واحد. وثالث حاجة هو الجامعة، الجامعة الناس كلها تجي، والناس كلها لازمنا يمسح عليه الترا، فما شوية وصخي يهزوه. حاجة الأخرى نحبه روضة، معناها تصور أنت ولدك ما يعرف الورقة وستيلو كان في الأول الابتدائي في المدرسة يقرأ من الأول والثاني، كيفاش إن تنتظر منه حاجة، فما تكون قدم لكن ما وصلش حتى نتيجة معنا. توجهت مواطنة من ولاية قبلي بنداء عبر إذاعة نفزة وفهم مساء السبت 28 سبتمبر 2019 إلى رئيس بلدية قبلي تطالب فيها بتوفير حاوية بنهج أبو يعقوب الطبري بحي طريق جبس، خاصة وأنه قام بمعاينة المنطقة شخصيا ويعاني المنطقة من كثرة الفضلات وفق ما جاء في ندائها. نعمل نداء رئيس البلدية، معناها باش يجيب لنا حاوية تسمى الحي نتاعنا أبو يعقوب الطبري، راهو جاي وعاين البلاصة، جاي عاينها بجودة، معناها جاي بالكهرباء نتاعه وعاين البلاصة وما عرفش يما الوقت ما عادش رجعنا، معناها ما رجعش. نداء رئيس البلدية يجيب لنا حاوية الشارع نتاعنا أبو يعقوب الطبري، أنا والله شارعنا تمسخ من كل شيء. في الشأن الوطني، كان أعلن رئيس ديوان وزيرة الصحة بالنيابة منير رمضاني أن الوزارة باش تحول مدارس علوم التمريض 17 إلى مراكز تكوين مستمرة لإعوان الصحة وإطارتها، وأبرز في تصريح لواء على هامش افتتاحها لأعمال الملتقى الأول لأساتذة علوم التمريض اللي انتظم بمدرسة علوم التمريض بنابل أنه تم قطع خطوات هامة في تجزيم التوجه هذا في إطار دراسة معمقة يتوصل إنجازها، خاصة بعد صدور القانون الأساسي للعاملين بالمؤسسة أسست هذه في 5 سبتمبر. وبيّن الرمضاني أن إعادة هيكلة المدارس هذه يجي في إطار إعادة تأهيل المؤسسات هذه اللي اطلعت بدور مهمة في تكوين أجيال من الإطارات شبه طبية، وخاصة ممرضين باش تكون أقطاب لتكوين مستمرة للعاملين في القطاع الصحي، وتأمن مرافقتهم في مواكبة المستجدات العلمية والفنية. هكا نكونوا كملنا أول عرض إخباري، رجعين لكم بعد شوية مع البراءة في نفزة وكيتزا. ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تهرش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. أصدق اللي أنا فيه يا ما كان نفسي أكلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه أنا هنا جنبي أغلى الناس هنا جنبي أحلى الناس حبيبي إلمس إيدي عشان أصدق اللي أنا فيه يا ما كان نفسي أكلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه أنا هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس أنا هنا جنبي أغلى الناس كما كنتوا تسمعوا أنا جنبي أحلى صغيرات وأجمل صغيرات اللي هم موجودين معايا اليوم في نفزة وكيد خلينا رحب بيهم نبدأ بلوجين صوف مرحبا بيك مرحبا وأكرم بن منى مرحبا بيك مرحبا أهلا وسهلا عاد قلنا الحشمة ليه اليوم وأحلام بن إبراهيم مرحبا بيك حلومة وفيك أكثر مرحبا بكم محليها التصويرة اللي الناس الكل تحب تتفرج فيكم اليوم تدخل على الباج فيسبوك متاعنا تتفرج في اللايف في نفزة وراديو نفزة واف ام وتتفرج فيكم اكيد صحابكم يشوفوا فيكم وزيدة معلمينكم وخلينا نوجه تحية قبل ما نبدو لمدير المدرسة السيد فؤاد حمادي اللي هو أمننا وجودكم اليوم معنا وخلينا نبدأ معكم تعرف على صغيرة ذو محليهم عن زوز بنوتيت وليد ما شاء الله يقرأ في السادسة من مدرسة 3 سبتمبر بقبلي خليني نسلم على أحلام أحلام عسلامة عسلامة لبس عليك؟ لا لبس الحمد لله هنتعرف عليك كدش عمرك شو حاجة تحبيهم فاش تقري بالضبط عمري 11 عام نقرأ في مدرسة 3 سبتمبر سنة 6-7 كيف ما قلت لك مبكري أنا ياسر مغرومة بالمطالعة ونحب ياسر وكيف ما قلت لك حبي للمطالعة خلي النجم نكتب قصص وساعدني باش نثري زادي اللغوي كذلك ونحب ديما أي حاجة فيها علم وحاجة النجم أنا نبحث ونطور مهاراتي فيها نحب ديما نمارسها ونتشبع منها وبعد نكتشفوا الموهبة هذية ونسمعوا القصص والعبر اللي تحبي تكتبي عليهم زعما منين تجيبيهم الأفكار زعما وحدك فمشكون يعاونك تو نكتشفوا ذا الكل بعد شوي نمشوا الكرومة أكرم مرحبا بيك مرة أخرى أهلا سهلا قديش عمرك فيش تقرأ أكرم عمري 11 عام نقرأ في الميكرو أكرم مش يسمعوني الناس عمري 11 عام نقرأ في السادسة نحب الرسم علمني باباي باباك هو اللي غرمك بالرسم باباك هو رسام وإلا حتى هو هواية عند الرسم هواية رسام الزوس طبعا نكتشفوا الرسومات ترسم فيها علاش تحكي بالضبط وكيفاش تعلمت ونشوفوه بعد ذي باهي باهي إذا عندك معدل عم نقول 16.38 ما شاء الله أحلام قديش معدلك عم نقول معادلة 18.41 18 ما شاء الله يعني صغيرات متميزين وموهوبين اليوم معنا لوجين عاوز سلم عليك عسلام أهلا وسهلا لوجين قديش عمرك وشو تحبي بالضبط تحكينا شوي عمري 11 عام اي مغرومة بالمطالعة مطالعة الكتب أكثر كتب تقريهم شو لإبراهيم الفقي اي اي وشو حاجة أخرين تحبيهم تحبي الغناء زادة قديش معادلك عم نوى 17.5 ما شاء الله معناتها متميزين ومتفوقين كما قلنا بكري باش نبدو كل مرة مع واحد فيكم ونحكو زادة اليوم نحكو على المواهب متاعكم ونحكو زادة على حاجة أخرى اللي هي مشاغلكم أنتم كصغيرات زادة مش كل الكبار عندهم مشاغل وعندهم برشا حاجات يحبوها تتطور وتتزيد في حياته وأنتم زادة عندكم أحلام لمستقبلكم تحبوا هكا كي تكبروا تلقوها موجودة في حياتكم هكا ولا نبدو معك حلومة ده نبدو معك بيه نمشوا لهوايتك وهي المطالعة اللي أثرت عليك وخليتك تكتبي القصص شو الحاجات اللي تقريها أنا ديما نحب نقرأ الحاجات اللي تكون نحب نكون في حاجة من الخيال نحب ديما تكون قصص خيالية باش أنا نجم نسافر بخيالي بأماكن بعيدة مع القصة تمشي زعما الفضاء وحاجات ذيك ولا لا نوع من ولا تحبي عالم الأمراء والحاجات ذيك أنا أكثر أنا عندي نحب ديما نمشي للفضاء تحبي الفضاء باش تجينا رايدة فضاء ولا شو تحبي تجي لا لا أنا ما نحب المطالعة والكتاب هي كهواية، وأنا ياسر نحب أني نمارسها ونتقن فيها مهارات ونبدأ مهارة، أما أنا كمهنة وحطتها هدف عندي اللي نكون طبيبة جراحة معناها. طبيبة وجراحة زيت ما شاء الله، إن شاء الله يا ربي نهار من نهار تستضيفوك بحذينا ونقولوا معنا الدكتورة أحلام اشتحكي لنا اليوم عن موضوع يخص الجراحة إن شاء الله. هاي أعطينا شوي من القصة، قرينا شوي هكا من واحدة من القصص، أنا نشوف اللي انت جبتينا مجموعة من القصص اليوم تختارينا واحدة وتحكينا عليها، تعطينا شوي هكا العبرة شنية بالضبط، كيف جيتك الفكرة، فمش كوني عاونك ولا ليه، وبعد تقرينا مقطع منها. بصراحة أنا منحب يسل المطالعة، القصة أول قصة كتبتها كان عنوانها الكتب تتكلم، هي أول قصة قمت في كتابتها. أما زاد القصة هي أنا حابت نوصل فيها عبرة، واللي إنه الكتب هي تتكلم وساعدت دي صاحبتها، ساعدتها ياسر باش تخدم وظائفها، وحتى لدرجة إنه اللي الطفلة كانت اسمها سناء كانت ياسر تشي في الكتب والقصص، وبعد ليك اكتشفت أن الكتب تتكلم، عادتش طالع ما عادتش تشي كتب، ما عادتش تشي قصص، ولت ديما تعمل على الكتب والقصص باش تساعدها. في الاخر بعد فتره بعد جي خوها ومزق الكتب والقصص، وقامت امها برميها في الحاويه، لم تعد تستطيع ان تراجع، فالدروس تراكمت عليها كثيرا ولم تعد تستطيع ان تحضر، وتدهورت نتائجها كثيرا. العبرة من القصة أنه علينا حتى لو كان هناك من يساعدنا، يجب أن نعتمد على أنفسنا ونحاول أن نجتهد لا أن نعتمد على الغير. محلها كلامك يعطيك الصحة عايشك. نشوف زادة الأميرة، وشنو هذيك؟ الأميرة والتنين. أميرة والتنين علش تحكي الأميرة والتنين؟ والله حبيت زادة نحب بين الخيال، نحب زادة دائما القصص اللي تكون فيها مواجهة ومغامرة. الأميرة والتنين حتى هي فيني قصة كتبتها. قديش عمرك وقتها؟ وقتها أني نقرأ سنة رابعة تقريبا، عمري 10 سنين. كتبت قصة الأميرة والتنين، وهي تحكي على أنه الحب الثروة والمال اللي ينجم يفرق بين عائلة وتشتتها. العنوان من برا ما يبينش اللي هو فيها عبرة، يبين اللي كله مغامرة، أما كي تنقروا القصة من داخل نتعمقوا فيها بخيالنا نحسوا اللي هي فيها عبرة بالحق. قطر الأميرة والتنين، هي الأميرة واسمها ماسيا، ماتت أمها وبوبها، أبوها تزوج بامرأة أخرى لكنها تحب الثروة، وكانت ديما تورط الأميرة بمشاكل باش يحرمها أبوها من الثروة. أما بعد كي ما عرفتش ما الأب قيم مصر على أنه يعطي الثروة لبنته، أرسلتها في رحلة الغابة وقالت للحراس خلوها غاديك وأرجعوا أنتم، وقولوا الملك اللي هي ماتت خطر أسد كبير هجمها وما لقيتوش الجثة متاعها. وبعد هذايا هي واجهة التنين، والتنين هذيك مات ومازال ما يعرفش شنو صار. أنا حبيت نخلي فيها التشويق في القصص. انت شوختينا تا اي ما حبيتش نخليها كامله ديما، حنشوف ساعه حنشوف مع لوجين ومع اكرم شوختكم بالحكايه ولا ليه، شوختكم تحبوا تتقرنا منها حاجه ولا ايه؟ ايه اختاري لنا مقطع منها، وانت تختاري احكي لنا شكون اللي يعاونك في كتابه القصص ولا وحدك ديما؟ انا والله ديما نشكر المعلمين التانيين ونتوجه لهم كل محبتي وكل التماني، خاطر هما ديما يكونوا يشجعوني كل ما نكتب قصة نوريه لهم يشجعوني ويصلحوا لي. خاصة سيدك ولا أنستك شكون؟ والله نشكر في السنة رابعة أنستي روضة، هي معلمة العربية. نشكر زدة أنستي ويصال، هي معلمة العلوم، حتى معناها كي نهزلها تبدأ ما هيش حصتها، نهزلها تدعمني وتشاركني نعطيها الصحة مشكورة. نشكر أنستي نجيب اللي قرأتنا في السنة الخامسة، نشكرها ياسم، نتوجه لها أكثر شكر، خطر والله بالحق هي معلمة اسمه على مسمى معلمة نجيبة بالحق. هاي تفرح برشا هيك تسمعت كلامك هذا. أقرينا تو مقطع باش نمشوا زيد نتعرفوا على صغيراتك وصغيرتك، على أصحابك صغيرات الأخرين موجودين معنا، أصحابك والمواهب متاعهم. ونحب زيد دقيقة بلي سمح، نحب نتوجه بالشكر لأنستي عواطف هي تخدم في المكتبة الجهوية بتبلي أنستي عواطف أنستي نجلة أنستي مبروكة. هذه ما زاد عاونوني وقت اللي كنت فما مسابقة في المكتبة كانوا ديما يعاونوني ويقولوا لي كيفاش أنا كيفاش نجم نقرأ القصة كيفاش نجم ننمي مواهبي أكثر ونحب نتوجه لهم بشكر. يعطيهم الصحة أكيد وأنا زاد نشكرهم معك خاطر التشجيع هذا اللي يخلي صغيرات يخرجوا مواهبهم كيما نشوفوك أنت. أقرينا طبعا أنا نحب نقرأ المقطع الأخر ميسج هذه من الأميرة والتنين. أي وظلت ماسيا في الغابة حائرة في الميكرو أحلى. وظلت ماسيا في الغابة حائرة وهي تنادي وتصيح أين أنتم؟ هل يوجد أحد هنا؟ لكن دون جدوى. وفجأة سمعت صوتا قادما من خلف الأعشاب فظنت أنه أحد الحراس لكن يا للمفاجأة إنه تنين أخضر اللون ضخم الجثة واسع الثغر كبير العينين. هاجمها لكنها لم تخف لأن أمها قبل أن تموت علمتها المواجهة وعدم التراجع فوقفت بكل ثقة بالنفس وقبل فعل أي شيء حاولت تهدئته فمسحت على جبينه إلا أنه دفعها فأسقطها أرضا وأوشك على دعسها وفجأة وقع التنين أرضا والدم ينزل من رأسه كالمطر. ماذا حدث؟ لا أحد يعلم. ماذا حدث من بعد؟ صار؟ أنا هاني باش نقول والله بالحق راه أنتم أول الناس باش تعرفوا شنو باش يصير من بعد. سكوب معناه خاطر ما قلت لحتى حد شنو باش يصير حتى عائلتي ما في بالهم باش شنو. هي أمها باش تطلع مازالت حية وهي اللي قتلت التنين وانه الام ماتتش بالعكس الملكه هذيك هي هزتها لبلاصه بعيده وقالت الملك اللي هي ماتت وباش تعرس بيه وتنجم تاخذ الثروه. يعطيك الصحه هذيا وحلاها القصه لو جايين شقولك سامحه وانت اكرم شقول عجبتني برشا عجبتك برشا بيعيلهم تشروا ولا لا نشروا هكا بيعيلهم القصص والا نفس القصه اعطيها لهم كل واحد كل الواحد بعشر الاف اللي يقراها بعشر الاف واللي وخر عليك نهار زيدي عشر الاف واحد اخر هكاك تربح. هو ما شاء الله عليك يعطيك الصحه يا حلومه نرجعوا لك بعد شوي اما خلينا نكتشفوا زاده المواهب الاخرى الموجوده معانا. لو جاي نحشم شوي تخلوك هكا في الاخر باش نسمعوا منك زاده نغم ولكن خلينا نمشوا لاكرم بن مناء. اكرم ترسم وباباك هو اللي علمك الرسم باهي قول لنا في انا وعمر بديت هكا ترسم عامت ثالثه. قديش عمرك وقت؟ 8 سنين؟ 9 سنين؟ 9 سنين. وانت كيفاش اكتشفت الرسم؟ كيفاش عرفت اللي هو حاجة سمحة؟ ملي بديت نرسم عجب عجبك. شو ترسم بالضبط؟ مشاهد طبيعية، بورتري، شو تعمل؟ كل شيء. كل شيء. نجم هيك ترسم بالباهي؟ ما تنجم ترسم لي وجه ولا حاجة؟ تنجمش ترسم أحلام ولا الوجه؟ ما تنجمش مالش ترسم؟ شو ترسم؟ احكي لنا شوي. نرسم مناظر طبيعية. نرسم كل شيء ما لعبدا قديش نرسم. وتخمم من نهار آخر إنك تقول باباك يعلمك كيفاش ترسم الوجوه ولا لا؟ أي شكون أكثر واحد تحب ترسمه؟ نرسم باباي. ترسم باباك تحب برشا باباك إن شاء الله ربي يفضله لك. أحكي لنا شوية على تجربتك في الرسم. كيفاش بدت؟ عكا أكرم نحكو على تجربة الرسم. مرة شاركت في نادي رسم. في الميكرو كروم. مرة شاركت في نادي رسم ربحت فيه من وقتها اللي تنحب الرسم. أي وجيت الأول فيه ولا كيفاه؟ أي جيت الأول. شو رسمت وقتها؟ رسمت منظر طبيعي. منظر طبيعي به باش نمشوا لفاصل قصير وراجعين اكيد باش نوصلوا معاك اكرم ووصلوا مع اللي جاي. قلتكم كل كلام الحب انا قلته اللي عرفته واللي انا لسه مش عارف معني اكتر من كده ايه ولا دوتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وماتني مع الفاضي ده هو اللي انا حسيته ما خبيتهوش ودريته بنتخاصم ونتصالح ودايما قلبي بيسامح وبقدر مواصلين معكم في نفزاوة كيدز ومواصلين معك الرومة أكرم. كنا نحكو على الرسم المسابقة اللي كنت انطلقت فيها وهي أعطتك الدافع حتى أنت تبدأ ترسم من وقتها وتحب ترسم عندها المناظر الطبيعية وغيرها. غير الرسم كنت حكيت لي مبكري على برشا حاجات قلت لي ماذا بيا لك أنت تتبدل في مدرستي وتتبدل البرة من مدرستي حكينا عليها شوي في الميكرو ديما. نحب يزيدونا أقسام في المدرسة. اي علاش شو المشكله الاقسام شوي ولا كفايه شوي مثلا نبدا نقرا السبت من 8 ل 12 ما نلقوش قسم ما تلقوش قسم واش تعملوا وقتها وين تقروا تولوا تروحوا ساعه اي نحبوا يديروا لنا ملاعب نلعب فيها. اي ملاعب البرة تقصد والا في المدرسه؟ لا البرة. البرة تحب فضاء ترفيهي معناتها انت. اي شو تصورك انت الفضاء الترفيهي شو لازم يكون فيه حتى انت تبدا متفرهد انت واصحابك اللي في عمرك الكل؟ ديرولنا ملاعب كور. اي انشطه تحب تكور رسم وغناء. اي شو اخر تحب العاب؟ اي انت مبكري قلت لي نحب يكون عندي العاب في المدرسه متاعي. اي شو الالعاب تحب تكون موجود؟ دراجيح. اي شو اخر؟ زحليق. اي تحب معني حاجات تفرهد بيهم في المدرسه؟ اي باهي. فماش حاجه اخرى هكا متخمم فيها انت اللي هي تحبها تكون موجوده حتى كيف تكبر معناه تحب تكون موجوده حتى المستقبل متاعك يكون خير بصفة عامة كان في المدرسة ولا البرة من المدرسة؟ شعر بقى انت شو تحب تكون كي تكبر ان شاء الله؟ طبيب شو جراح كيف احلام؟ بيطري. تحب الحيوانات معني عندك حيوانات في الدار مربيها؟ اي شو مثلا نحكي لي؟ حمام ورانب قطوس. اي عملهم اسامي ولا كهو ولا كاكا معني كاكا. هزيتها قطوسك امس لقحتها يزوك تمشي تلقحها في بالك ولا في بالك؟ اي خاطر كامل لقحوهاش باش تعدينا المرض يلزمنا ديما نلقحوها والتلقيح نتاعها يقعد عام بعد العام هذاك نعاودو نلقحها مره اخرى كل عام نلقحها باش تقعد هي لبس عليها ونقعد احنا لبس علينا فهمنا؟ تحب تسميها تعمل لها اسم قطوسك ولا تحب تسميها خليها كاكا معي لك باه خلينا نمشي مع لوجين. اهلا وسهلا لوجين مره اخرى. شو احوالك؟ الحمد لله. تشوف فيك خايفة من بكري هكا متوترة شوي، أما ما شاء الله عليك عندك 17 معدل، دونك نورمال مون انتي شجاعة اليوم. احكي لنا على مواهبك شنية بالضبط، شنو حاجات تحبيهم؟ حاجات اللي نحبهم مطالعة الكتب، الموسيقى بنواحة، من المعزوفات للأغاني يعني أنواعها. أما أنت بتحبيش تسمعي برك، تحب تسمعي تغني زيد؟ أي أي، بعد شوي بشي نسمع صوتك. أي شو تحبي آخر؟ شو تحبي تكوني كي تكبري إن شاء الله؟ نتعدى ميليتير في الأكاديمي. أي أسمع سيدي إن شاء الله به. وشو تحبي آخر؟ كيف نخدم ميليتير، نخدم البلاد باش تتحسن البلاد وفداء للوطن. يعطيك الصحة، سمح هيك روح الوطنية كيف تربى عنا وحني صغيرات. شكون اللي يعلمك الحاجات هذه ولا وحدك؟ رباني. فماش شكون مثلا يدفعك هكا ويقولك لازم نحب وطننا ولازم، فماش وحدك معناه؟ عائلتي. والقصص كي تكتبي انت تقريهم، تحبي تكتبي كما احلام ولا لا؟ لا نقرا كتب، ما نقراش قصص. كتب شكون تقري له؟ ابراهيم الفقي. اما يزمك يوم تشري من احلام احنا عملنا سعر القصه 10000 ساعتك احلام ولا ايه؟ لا ياسر 10000. ياسر 10000 مش تزيد عليكم، تخافيش تقولي لي 20 شويه. قداش تبيعي له؟ والله هم اصدقائي نعطي لهم بلاش، ما نبيع لهمش بالفلوس. صحيح معناتها ما عادش فيها. مش تعطيك بلاش. تكملي تقري لنا قصة الأميرة والتنين الجزء الثاني، نشوف كيفاش أمها تطلع حية وكل حكاية هذيك الكل بتاع التشويق. باهي خلينا نسمع صوتك تو، شنو الأغنية اللي حتحبي تغنيها لنا؟ الفرقة اسمها يوما. إي هي كانت في 2015 وتفرقوا لسبب معين، كل واحدة تمشي في الطريقة. أما ما زلت نسمع لها لتو. اي والغنيه اللي باش تغنيها لنا اسمها اسيا. اسيا دونك يلا خلينا نسمعها منك ونسمع الاصوات. احنا سمعنا القصه وسمعنا زاد الطبيب البيطري بحذينا منا، هنسمع الفنانه تو يلا. يلا حط لنا الموسيقى برهاني، زمنا منظمي. اي غني معها مسج. ضحكة ممحون وترى برداسي، من الكلمة تيون تاجو فوق راسي، طاح الليل والدنيا خواتم، بحر غريق وظلام وعاتم، طاح الليل والدنيا خواتم، بحر غريق وظلام وعاتم. الحب غصون وشجر وعالي، نورك العيون وتليلي خالي، بايع مفتون وكليلي بالي، صب الزيت شعلي ناري، جمرة الخليل تضوي في فناري، صب الزيت شعلي ناري، جمرة الخليل تضوي في ناري. باب الخير والكف الدافي، خطوة الحدود والقلب الشافي، ضحكة ممحون وتراب رداسي، ملك المديون تاجو فوق راسي، طاح الليل والدنيا خواتم، بحر غريق وظلام وعاتم، طاح الليل والدنيا خواتم، بحر غريق وظلام وعدم. يعطيك الصحة وما شاء الله عليك. هي شدت قلبها خافت شوية وما انت يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. خلينا نسألك زيدا بكري، قلتي لي عندك زيدا مشاغل وعندك زيدا حاجات مقلقينك هيك في المدرسة ومقلقينك زيدا في برا وماذا بيك يصيروا، شو ما مثلا؟ في المدرسة ندوروا معشب باش نلعبوا فيه سبور على خطر التراب اللي نلعبوا فيه، وخارج المدرسة ندوروا جردة، جردة الترقيبس ماهيش جردة، ندوروا في بلاصة نجموا نخرجوا في الصيف مع أصحابنا مع عائلتنا نقعدوا فيها نتفرهدوا نرتاحوا، بلاصة نجم نقعدوا فيها ونرتاحوا يعني. فضاء ترفيهي. فضاء ترفيهي ويعملوا لنا مناج من ساعة لساعة نمشوا نلعبوا فيه للترفيه للجو هيك حاجات ترفه عن نفسي. شو حاجة تخلين زيادة بكري كنت حكيتي لي على في المدرسة قلتي لي فما شوي مشاكل نقصنا نواجي ترفيهية أي؟ من بينها موسيقى مسرح رسم برشا حاجات نقصتنا يعني النواجي الترفيهية للنجم نبدلوا بها الجو. يعني تحبوا تكون عندكم نشاطات أخرى تثقيفية وترفيهية موجودة في قرايتكم أبار القراية اللي أنتم بتتعلموا منها زي يكون عندكم حاجات تتفرهدوا بها. أي بيه. وشو حاجات أخرين اللي ماذا بيك تكبر يكونوا موجودين في قبلي كاملة؟ حسب رايك انت تصورك مثلا انت عامه 2050 نقولوا مثلا كبرت لوجين وولتنا تخدم في الميليتير وماذا بها قبلي كيفاش تكون تصور نتاعك كيفاش تتطور كما البلدان الاوروبيه اي شنو اللي حاجه تكون بلاصه سياحيه تجذب السياح اكثر شو تكون بلاصه امنه لذرنا وذرذرنا تكون بلاد بلاد بلاد بلاد. خلينا نشوفوا شو معناتها بلاد بلاد بالنسبه للاحلام. احلام تصورك انت مثلا قبلي كيفاش تخممي كيفاش تحبيها تكون مره اخرى؟ انا والله كمواطنه نسكن في قبلي معناها داك كنشوف عبد يقول والله قبلي ما فاهم ما تلقيش وين باش تسكن من بلاد ما فيها حتى شيء لا اماكن ترفيهيه. انا بالحق لسقف خطر تكا ولايتنا قبل اللي نسكنوا فيها وما تنجميش تكا انت باش تمشي تفردي ما تقديش تقعدي في قبل لازمك تمشي لبلاصه اخرى مع نحب تكا قبل نحب تبدا فيها كيف ما قالت لجين واكرم نحب تبدا فيها اي شخص يحب تكون فما مناطق ترفيهيه بلايص نجم العبد بعد القرايه ينجم يمشي يتفرهد فيها ما انت مشكلتكم ترفيهيه تحبوا بلاصه انكم تتفردوا فيها كيما حكينا بكري اكرم هكا اكرم ليه هيك يقول لي نطلع لخرجه اي شو ما انتم ماذا بيكم يكون فهم فضاء ترفيه فضاء ترفيهي وتطور نقص تطور ما زلنا حبسين بها معنا بنوته اخرى زيد اسمها سجود عسلامه يا سجود عسلام مرحبا بك قديش عمرك سجود عمري 9 سنين ما شاء الله ومنين تكلمي فينا منين تكلمي فينا من قطعاية مرحبا بك كل اهلينا في القطعاية. سجود كنت تسمعي في صغيرات اللي بحذينا قالوا انهم يحبوا معناها منطقه ترفيهيه باش يخرجوا يتفرهدوا زعما انت زاده تخممي كيفهم ولا لا اي اي وتفضلي التدخل نتاعك علاش حبيتي تدخلي بالضبط سجود والله نحب نقدم نداء التربيه الوزاريه باش يعاونونا اي وزارة التربية أي؟ يعاونونا على مدرستنا معناها باش يديرونا في المطبعة معناها حتى في الخصين تاعينا المراوح ما يخدموش كيما مراوح الاخرين ما يديروش في المطبعة تاعتنا معناها ما تخدمناش الاوراق باش نقدو احنا نديرو باش نقدو نطبعو الاوراق تاعينا باش نقرو بيهم اي لذلك نحب نقول لوزارة التربية باش يعاونونا شوي على مدرستنا معناها باش كيف يديروا يعاونونا معناها باش ناخذ مطبعة ولا حاجة ما واضح يا سجود. سجود انت استبعتينا من اول نفزاوة كيدز ولا انت استبعتينا من اللي بدينا نفزاوة كيدز ولا ايه بيه. شو قولك في المواهب الموجودة معانا صغيرة المعانا سمعتي أحلام ولجين وأكرم ولا لا ايه ايش قولك فيهم؟ جهي معناها عجبوك معناها؟ اي عجبوني. ايش قولك كنت جيب حذانا حتى انت؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا سجود، مرحبا بيك ويعطيك الصحة. اذا تحبي تسلمي على حد تفضلي. ايش حابة نقدم تحية اي لأم وبابا والخوية وكل جدي ونحب نزيد نقدم تحية كبيرة للمعلمية ومعلماتي أكيد هاي، ونحب نزيد نقدم تحية لجدي محمد اللي في فلسطين يعني وللناس الكل. وليك انت زادة تحية كبيرة يا سجود، يعطيك الصحة على التدخل متاعك، يعطيك الصحة على اتصالك، وابقي تبعينا لاخر برنامجنا وان شاء الله تكوني انت زادة موجودة معنا. ترجع لك حلومة ونوصله اكيد في نفزة، واكيد كنا نحكو على الفضاء الترفيهي. عندك شو مشغل اخر انت تحبي تحكي عليه؟ نحب زادكي انا تك، نحب زادكي باش نمشي انا يعني بمناطق ترفيهيه، نحب زادكي نخرج، نبدا نخرج وبالي مرتاح، ما نحب نحب زاد يكون فما امن في البلاد، باش انا كي نخرج باش نتفت نحب نكون نخرج وانا مطمئنه معناها اي خاطر الامن بالحق راه الامن ماهوش اي مهم على الاخر. هو الحمد لله احنا في قبلي ما معناش برشا يعني مشاكل نتاع امن، الحمد لله نجم نقولوا الامن مستقر معناتها مستقر. باهي، عندك شي حاجه اخرى تحبي تضيفها؟ والله كيف ما قلت لجان نحب في المدرسه اللي نقرو فيها بالحق نقصتها برشا حاجات على الاخر زيادة، مثلا كيف الاطباع كيف ما كنت تحكي السجود سجود الاطباع ساعات مره تكون المطبعه تخدم مره نطبع ما ساعات لا وكيف الاستاد زيادة التراب نلعبوا فيه بالحق راهي على الاقل معشب وفي الساحه حجر وهيك معناها كان يطيح عبد راسه يمشي معناها كان يحبوا به. نرجو لكم اكرم ولوجين. اكرم شو تحب تضيف انت؟ شو حاجه تحب تحكيها اخرى؟ هو من بكري احنا وقت نحكوا في الكواليس وقلت لي عندي برشا حاجات باش نقولهم بما يخص المدرسه ويخص معناتها الحياه اليوميه العاديه، عندك برشا مطالب. علاش توجت الحشمه؟ باهي خاطر احنا باش نختموا اكرم دونك نحاولوا معناتها نلخصوا نحاولوا نعطوا اهم الحاجات اللي باش نقولوها ونحو الحشم. هاي قول لنا شنو المشاغل نتاعك الاخرى؟ نحب زيدوا كبروا في قبلي، زيدوا كبروا في قبلي اي ديروا لها حاجات معناتها زيدوا مدارس اخرى اي بيه. ها باش نسألك أني على حاجة، نعرف زادة اللي فما تو احنا دخلنا للقراية برشا صغيرات دخلوا للقراية لكن الله غالب ما عندهمش مثلا الحاجات الأساسية، ما عندهمش مثلا محافظهم ولا تباليهم ولا حاجات ما انت سمح يرجعوا بها، شو يلزمنا نعمله مثلا انت في عمرهم؟ شو يلزمك تعمل انت وصحابك والناس كل تسمعنا؟ نتبرع بسكان ايه في الميكرو، نتبرع بسكان في عمل أدوات طبلية نظامنه معني أي باي. أمشي نسألك ذات سؤال آخر، مثلا عندي صاحبي ولا صاحبتي يقرا معايا وجيب مثلا حوايج مثلا مقطعين وألا قدم ولا حاجة، معقول باش نضحكوا عليه وألا شي زمن نعمل نشروا حوايج؟ أهم حاجة قبل ما نشر يزمن نحترموه، صحيح ولا صحيح؟ زمناش نضحكوا على صاحبي اللي هو جي مثلا طبليته تقطعت ولا طبليته قديمه ولا حاجه هكا ولا ليه هيك اي مش زمنا اخر نعم نقضي الحاجه اللي حب كيف تبدا ما عندهاش لمجه نشري له وما نحسسوش اللي عاملين عليه حاجه كبيره ما عندهم مش عاملين عليه مزيه، بالعكس هذاك واجبنا هكا ولا ليه هيك هيك بيحتو نرجع لك بعد شوي. نمشوا للوجين. لوجين شو تحبي تضيفي قبل ما نختمه؟ نحب نضيف اي تحاول وزارة التربية تقلل من الاضرابات على خاطر عم نول كثرة الاضرابات وتلامذة مع الشقر وهم اللي مش في بالهم يعملوا في حاجة سمحة قاعدين يلعبوا بمستقبلهم مستقبل تونس. عندنا احنا نوابخ وعندنا تلامذة حق ماكش ما يلقوش تعليم مش تيقروا، وهذاك علاش الناس قاعدة تخرج لبرا باش تقرا، عخاطر ما فهمش تعليم حق. ونطلب منهم انهم يقللوا الاضرابات ويكونوا عادلين مع الأساتذة والمعلمين وينظموا امورهم، يعدوا عام سمح 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. اما انت شو تقصدي ما فهميش تعليم حق؟ ما شو الحاجه اللي تشوفها ناقصه؟ يقللوا من الاضرابات وذاك كل جوست هالاضرابات يعني، فمش حاجه اخرى انت في المنهج على خطر الاضراب هذاك كل نهار يعملوا فيه اضراب من حق ذاك درس يقراه التلميذ. معقول. باه انا مش خليكم تو كلمه قبل ما نختموا، على شكون تحبي تسلمي؟ شنو حاجه تحبي تضيفها لوجين؟ نحب نسلم على الفاميلي متاعي I love you guys. على صحابي زيدا. باه نمشي لأكرم، على شكون تحب تسلم أكرم؟ سلم على عائلتي اي وباي يخدم اللي يخدم في الشركة اي هو بين فيك تحب باباك ياسر باي توحشتها بعيد عليكو اي معلميني وامك اللي قاعده غادي تسلمش عليها سيد غشت مش باش تروح تخليك تو انا روحت سيد سلم علي عاد امك قول لها كلمه حلوه نشكر امي اللي جابتني هنا اي ونشكر معلميني اللي قرب لي المدرسه باه وزيدني نشكر امك زيد اللي جابتك اليوم وتعبت جابتك الصباح يعطيها الف صحه اكيد امهاتنا ديما قد ما نشكرهم شويره صحيح ولا لا باينش لك احلام على شكون تحب تسلمي والله نحب نهدي كل محبتي وامتناني لكل من علمني حرفا وسقاني علما وفضله الانيتا موجوده اليوم ما بيناتكم نحب نشكر امي وبابي اللي كانوا ديما يدعموني ديما يوروا لي اخطائي وين باش اني نحاول ندركها ونشكر اخواتي وعائلتي وعمتي وكل شخص معناها يعرفني ونشكر اصحاب الكل ونحب نقول لاصحاب اللي يقروا معايا اللي هما معناها ما همش لاهين بالقرايه نحب نقول لهم القرايه هي مستقبلكم هكا علاش تولهوا بها شوي ومعناها حاولوا انكم تكا الصيف 3 شهور الصيف لعبتوا فيه كما حبيتوا تكا وجت القرايه على الاقل تركزوا بقرايتكم وخطر هي مستقبلكم توديكم العطلة تلعبوا كيما تحبوا انتم مهم ركزوا تو في القراية ان شاء الله بنجاح لكم بالتوفيق اني كنت فرحانة برشا على وجودكم معانا اليوم رغم الحشمة اللي عند أكرم يسيرش تو تنحى ان شاء الله ورغم خوفك والتوتر اللي عند لوجين لكن ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة اني نقول لكم زيدوا أقروا على روحكم أكثر 18 ان شاء الله شوفوا 19 و 17 ان شاء الله شوفوا حتى 19 ما يسيرش حتى 16 زادة نجم توصل رأي 19 هكا ولا هكا الروم يعطيكم الصحة تحية كبيرة ليكم وتحية كبيرة زادة لأوليائكم اللي جابوكم اليوم هنا بحذانا وتحية زادة كبيرة لسي محمد المعلم بتاعكم اللي كان استدعاكم وزادة لسيد فؤاد حمادي مدير مدرسة 3 سبتمبر بإقبلي صغيرات الكل اللي يسمعوا فينا ينجموا يحضروا معنا يتصلوا بينا أكيد ونسقوا يحضروا معنا إذا عندهم مواهب إذا عندهم يقولوا إذا عندهم زادة مشاغل يحبوا يحكوا عليها مرحبا بيهم أكيد وأنتم زيدا مرحبا بيكم مرة أخرى معنا ويعطيكم الصحة على حضوركم اليوم تحب تضيفوا حاجة ولا كاو بيه مستمعينا باش نمشوا لي فاصل قصير بعدها باش نرجعوا لكم أكيد في ثاني عرض إخباري راجعين ما تبدلوش الموجة ناد الخير والكف التافي خطوة الحدود ضحكة منحول وتراب دسي من كل مديون تاجو فوق راسي طاح الليل والدنيا خواتم بحر غريق وظلام وعتم طاح الليل والدنيا خواتم بحر غريق الفجر وعلي نورك العيون وكنيني مالي بايع مفتون ودليلي حالي صب الزيت شعلي ناري جمرة الحليب الإذاعة الأكثر قربا في تونس.